الصبر يحتاج الأمل، لا تنهروا من قد سأل، لا تقهروا لا تقهروا. دمع اليتيم قد انهمل، والصبر يحتاج الأمل، لا تنهروا من قد سأل، لا تقهروا. أبكي على ذاك العناق، أمه إني باشتياق، أبكي على ذاك العناق. والقلب رغم الاحتراق لا ينفني لا ينفني، والصوت يعلو بانخفاق، صعب صعب الفراق. دمع اليتيم قد انهمل، والصبر يحتاج الأمل، لا تنهروا من قد سأل، لا تقهروا لا تقهروا. ظلمة الليل العميق تاه اليتيم بلا رفيق، في ظلمة الليل العميق تاه اليتيم بلا رفيق. والصبر يلتمس الطريق، هاكم يدا هاكم يدا، والحزن لا يبقى طريق، يأتي البريق نور البريق. دمع اليتيم قد انهمل، والصبر يحتاج الأمل، لا تنهروا من قد سأل، لا تقهروا. خاطري ألم قديم، وتربع الحزن المقيم، في خاطري ألم قديم، وتربع الحزن المقيم، في قلبي مسكين يتيم، لا ينجلي لا ينجلي، والعيش لا يحلو سقيم، حزن أليم حزن أليم. دمع اليتيم قد انهمل، والصبر يحتاج الأمل، لا تنهروا من قد سأل، لا تقهروا.